فسماه الجهاد الكبير، ولم تطلق هذه التسمية على المجاهدة بالمال وبالنفس، ولكن جاء النص الشرعي هكذا مطلقا: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أو جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ولم يوصف الجهاد بأنه كبير إلا عند ذكر الجهاد بالقرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. بعد ذلك تكلمنا وقلنا كيف يجاهد المسلم بالقرآن. أنا أعيد ما سبق ذكره، لأن ما يذكر إن شاء الله عز وجل في هذه الموعظة مرتبط ارتباطا وثيقا بما سبق ذكره، فحتى يتصل الكلام بعضه ببعض ونخرج بمعلومة نستعين بالله ونطبقها في واقع الحياة. كيف يجاهد المسلم بالقرآن؟ أنت كرجل مسلم وعلى ثغر من ثغور الإسلام، وتربيت على معلم الجهاد، وأنت عندك استعداد تام للجهاد في سبيل الله، فقلنا لك من جملة الوسائل القرآن. الجهاد به هو الجهاد الكبير، هو الجهاد الأكبر. كيف يجاهد المسلم بالقرآن؟ عن طريق معرفة ما فيه من حقائق، وعن طريق الرد على كل من يثير الشبهات حول الإسلام والمسلمين، وعن طريق الرد حول من يشكك في كتاب الله عز وجل أو يطعن في حقيقة ثبت وجودها في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو ذا الجهاد بالقرآن، ولا يظن ظن أنه هناك غير ذلك. أن يجاهد المسلم بالقرآن بالرد على أعداء الله. طيب، كيف يتسنى للمسلم أن يرد على أعداء الله بالقرآن؟ يعني ما القرآن في متناول المسلمين، وما يثار حول الإسلام من شبهات أو الطعن فيما ثبت فيه من حقائق موجود وينشر بين الحين والحين. طيب، هل يا ترى تمكن المسلمون من الرد على هؤلاء الشراذم بالقرآن؟ للأسف النذر اليسير. ومن أجل هذا ذكرنا في اللقاء الماضي لن يتمكن المسلم من الجهاد بالقرآن إلا إذا صح اعتقاده في القرآن ابتداء، والأمر الثاني أن يكون عنده من الآليات والقواعد والأصول والملكة التي من خلالها يستنبط ما في القرآن من أحكام وقواعد ومعاملات وعبادات، ومن ردود على أهل الزيغ والضلال. طيب، كيف نصل إلى ذلك؟ ركزوا إخواني حتى نستوعب ما يحدث. يبقى أنا عندي قرآن موجود بين أيدينا في متناول الجميع، وعندي شبهات تثار حول القرآن، هل هو من عند الله أم لا؟ طيب، ما فيه من حقائق توجد ويطعن فيها، أنت كمسلم ما الواجب عليك أن تفعله؟ طبعا العجز الواضح لدى المسلمين في هذا الأمر جعلهم يتركون هذا النوع من الجهاد ويلجؤون إلى جهاد الحناجر، وهو رفع الصوت بالسب وبالشتم وبالتطاول، وهذا ما يسعى إليه أعداؤنا. ولعلكم تذكرون وقد أشرت إلى ما سوف أقول في موطن آخر، ولخطورته أنبه عليه، ما حدث في بعض القنوات الفضائية من حوار، طرف الحوار رجل ظاهره الإسلام وليس لنا غير ذلك، يسمى إسلام، وبين رجل آخر ينتسب إلى العلم الشرعي ويسمى محمودا، وبينهما مذيع نصراني. وحدث الحوار في ثوابت الشريعة التي ما ينبغي أبدا أن أتناقش فيها، بل هي تطرح كثوابت. ثوابت عندنا، أردت أن تأتي للإسلام وهي عندك ثوابت؟ نعم. أردت أن تعيد النقاش فبعيدا عنا. يعني مثلا لو أن رجلا أتاك وقال لك أيوجد في الكون إله هو الله، هتقول له إيه؟ خلاص، وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، انت الابعد اعمى. هذا الذي حدث تماما في الحوار. المذيع يتكلم، هل يا ترى اهل الكتاب كفار ام لا؟ فرد الاستاذ وقال كفار، وهذا هو الحق، لا يوجد غيره. كل من انتسب الى شريعه سماويه وأدركته شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلم بها، عذرا سمع بها، مجرد السماع، ولم يلتزم ويؤمن بها فهو كافر. إن مات على ذلك فهو مخلد في النار بعينه. هذا هو المعتقد. طيب، بدأ هذا المدعو إسلام يثير حوله شبهات، حتى وصل الحال إلى أن انفعل هذا الذي يسمى محمودا ونزع نعله ليضربه به على مرء أو مسمع من الناس. فكان من رد إسلام عليه قال: انتوا كده وأخلاقكوا كده. هذا هو المقصود من الأمر من أوله إلى آخره. ومن أجل هذا نقول بملء الفي، ليس لأحد أن يتكلم قط ويقول أنا أمثل الإسلام. أقصى ما عندك أن تأتي بالأحكام الشرعية وتدلل عليها، أما أن يتعدى كلامك أكثر من هذا، هذه ليست لك. الذي يتكلم ويمثل الإسلام وكلامه هو الحق وهو الممثل الحقيقي للإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم. عدا ذلك الاحتمالية للخطأ عليه واردة. انتبهوا أخوانا، كل هذا مرتب ومدبر ومقصود حتى يبغض عامة القوم كل ما ينتمي إلى الإسلام. ومن ثم إذا ضرب الإسلام أو ضرب أهله الممثلون له، فليس هناك أي تأثر عند عامة القوم، وهذا هو المراد، والله من ورائهم محيط. نرجع فنقول شبهات تثار حول الإسلام ومع القرآن، وفيه الكفاية للرد على كل ضال مضل وعلى كل عدو ظاهر أو مستتر. السؤال: إحنا كده وعامة الأمة كيف يصلون إلى مرتبة استخدام القرآن ويجاهدون به أعداءنا جهادا كبيرا؟ الجواب: عن طريق العلم وليس غير ذلك. يعرف، يتعلم. في اللقاء الماضي ضربت لكم ثلاث أمثلة: مسلك الصبر والتقسيم، مسلك الإيماء والتنبيه، قضية الصحابة وورودها في القرآن. الكلام ده ما ينبغي أن يعلمه الخاصة بل العامة قبل الخاصة، لأن المطاعن والشبهات حول الإسلام انتشرت. ده ولسه بعد دخول الروافض الخبثاء إلى بلادنا، الله المستعان. نرجع إلى أساس الموضوع وهو اليوم، كيف يجاهد المسلم بالمال؟ تجاهد بالمال كيف؟ ما احنا تربينا ابتداء على المعلم، نجاهد بالقرآن كما قل. يبقى بناء بقى على ذلك، لما تسمع واحد بيقرأه في ميتم أو بيقرأه قبل الجمعة في الصلاة أو قبل الفجر كما يقول المبتدع وقرآن الفجر، دي قضية مش عاوزة كلام، خلصانة، دول أهل بدعة، وما يفعل بدعة فليس ثم داع لمضيعة الوقت في الرد عليه. الأمر أعظم من ذلك بكثير، وجاهدهم به جهادا كبيرا. المال يا أخوانا، حتى نعلم يقينا أن أي طعن في الإسلام وأي ضعف واضمحلال للشريعة، كل مسلم على وجه الأرض عليه قسط من المؤاخذة. اعرفها كويس. يعني احنا في بلد اهو ظهرت بدعة، كل مسلم في البلد مسؤول لما ظهرت هذه البدعة. اين دورك؟ اين جهادك؟ هل تكلمت ونصحت؟ رفعت عنك المؤاخذة. هل رضيت واستكنت وداهمت؟ عليك قسط من المؤاخذة، لان كلنا على ثغر من ثغور الإسلام. فالويل لمن يؤتى الإسلام من قبله. المال يا أخوانا، ربنا تبارك وتعالى في كل الآيات القرآنية التي أمر بها بالجهاد في سبيله بالمال وبالنفس، ولا نص إلا وجاء فيه المال مقدما على النفس. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ولا نص جه فيه النفس مقدم على المال، هذا لم يرد، وكتاب الله بين أيدينا. يبقى المال مقدم على النفس. يبقى تكلمنا الجهاد بالقرآن، بنثني بالجهاد بالمال، ونثلث في اللقاء القادم إن أبقانا الله بالجهاد بالنفس. المال سنتكلم عن الجهاد بالمال من خلال عدة محاور. المحور الأول تعريف المال، المحور الثاني نظرة الإسلام إلى المال، المحور الثالث كيف يجاهد المسلم بالمال، المحور الرابع النصوص الشرعية المرغبة في ذلك، المحور الخامس عقد مقارنة بين الجهاد بالمال بين المسلمين وغيرهم وبضدها تتمايز الأشياء. نشرع في المقصود، وأعذروني إخواني معشر المسلمين أذانا صاغية وقلوبا واعية لعل الله ينفعني وإياكم بما أقول. أولا تعريف المال. تعريف المال عند العلماء كل ما ينتفع به يسمى مالا، وسمي بهذا الاسم لميل النفس البشرية إليه. فالأوراق النقدية مال، والعقارات مال، والأنعام مال، والسيارات مال، والأراضي مال، وكل ما ينتفع به المسلم فهو من المال. طيب، نظرة الإسلام إلى المال نظرة الحقة. روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث عمرو بن العاص، يقول عمرو: أرسل إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ائتني واحمل عليك سلاحك واشدد عليك ثيابك. يقول عمرو: فلبست ثيابي وحملت سلاحي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا به يتوضأ، فلما رآني صوب النظر إلي وقال: يا عمرو، أريد أن أرسلك على جيش فيغنمك الله وأزعم لك زعبة من المال صالحة. أريد أن أرسلك على جيش قائد فيغنمك الله، أي ستأتي إن شاء الله منصورا غانما، وفي المقابل وأزعم لك زعبة صالحة من المال، أي أعطيك عطية من المال. فقال عمرو بن العاص: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما على هذا بايعتك، أنا ما بايعتك من أجل المال، ولكن بايعتك من أجل الإسلام وأكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. دي النظرة الحق، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وعليه عند الترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، مال وعلم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يتقي الله في ماله، يعرف حق الله فيه ويصل به رحمه، ثم قال: فهو في أعلى المنازل عند الله. يبقى المال الصالح للمرء الصالح، مال وعلم أعلى المنازل عند الله. وعليه إخواني، كيف يجاهد المسلم بماله؟ الجواب: إما أن يكون بإنفاق المال في إعداد الجيش، وهذا لابد أن يكون تحت إذن ولي الأمر، أما حرب العصابات وغيرها بعيد عن شرعنا. يعني هب أن ولي الأمر قال: حي على الجهاد ونذهب نجاهد أعداءنا وهم كثر لا كثرهم الله، ثم أمر بالإنفاق، واجب عيني على كل مسلم أن ينفق. طيب، هذا الأمر غير موجود، ولعل الله ييسر ويأتي، وما ذلك على الله بعزيز. حتى يأتي ما الواجب علي أنا وأنت بأموالنا، كيف نجاهد بالمال في وقتنا الحاضر؟ يعني دعك من الجهاد الأعظم وهو بالمال وبالسلاح وبالسنان وبالزحف إلى غير ذلك، لا، خلينا نتكلم هنا على قدرنا. الجواب: السبيل الوحيد في الوقت الحاضر هو أن يكون عن طريق إعداد رجال طلبة علم يدرس القرآن والسنة والشريعة كما ينبغي، حتى يتصدوا لأعدائنا عندما يثيرون شبهات حول القرآن أو حول السنة. هو ذا السبيل الوحيد، وأقولها في هذا المكان، وستعلمون خطورتها وعظم شأنها بعد قليل. الشيعة دخلوا وبدأوا في بناء الحسينيات وانتشروا، وسيبدأوا في الطعن في الشريعة والطعن في الصحابة، وعندهم من الآليات والإمكانيات الكثير. طيب، دورنا حيالهم، ماذا نصنع؟ سمح لهم ببناء دور مخصصة لهم، وإلى الله المشتكى. ما الواجب علينا؟ هل يا ترى يشرع لأحد الرعية أن يهدم دورهم ويفرق جماعتهم من مساجدهم؟ الجواب طبقا لضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدته أعظم وعليه لا يشرع. يبقى السبيل الثاني الرد على طعونهم والرد على شبهاتهم، وقبل الرد عليها لابد من إعداد فريق عمل يكون على أهبة الاستعداد ويعلم العلم الشرعي الصحيح حتى يتسنى تفنيد شبهاتهم والرد عليهم. إخواني محشر المسلمين، الأمر في منتهى الخطورة والله، والذي ينتظر للبلاد أسود من الليل البهيم، فلا بد من إعداد العدة ولا بد من الاستعداد الصحيح، لا بالشعارات ولا بجهاد الحناجر ولا بالتطاول، بل هؤلاء القوم سيطبعون الكتب في أفخر الطبعات وتوزع بأزهد الأثمان، لا بالمجان، طعنا في القرآن، طعنا في الصحابة، طعنا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. دورك نطلع بقى نعمل مظاهرة، فداك الصحابة وفداك أبي رسول الله كما يفعل أهل البدعة المتهوكون الضالون؟ لا، مش ده السبيل. كده بنضحك على أنفسنا ونبذل جهدنا وأموالنا في غير نفع. يبقى أردت أخي صاحب المال أن تجاهد حقا بمالك كما ينبغي، ابدأ بقى دور، شوف عيل من عيالك، ابن أخيك، ابن أختك، ابن زوجك، انتقيه وقل له يا بني نظرتك لله، اذهب واطلب العلم، تعلم العلم الشرعي حتى تكون على ثغر تدافع عن هذه الشريعة التي عدمت من يدافع عنها إلا القليل. وكما تعلمون إخواني أن نشر العلم وتعليم العلم لا شك مطلقا أنه يحتاج إلى وقت. وقت يعني أقعد بقى أنزرع على الكتاب أقرأه حتى أفهم ما فيه وأشتريه. طيب ما هذا سيكون على حساب أمور أخرى، لأن الوقت معلوم، اليوم 24 ساعة، أنا رجل مثلا بنام 6 ساعات أو 4 ساعات أو 8، يتبقى شيء معاشي أسرتي وأولادي، أنا ملزم بالنفقة عليهم، إذا من أين أأتي بوقت لتحصيل العلم إن لم يكن هناك من يجعله ربنا عز وجل سببا ليسد هذا الأمر ويتفرغ هذا للعلم. انتبهوا يا أخوانا، عند النسائي بسند صحيح ورواه أيضا الإمام الترمذي من حديث عقبة بن عامر، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أذكر هذا الحديث لأن بعض إخواننا بيستهين بالأمر، وإذا قلنا له نريد مثلا كتابا وليكن موسوعة مواقف السلف في التربية والاعتقاد، أو كتابا كمشكل الأثر للطحاوي، وذهبنا لرجل من أرباب الأموال نقول له هات الكتاب لطلبة العلم يقرأوا ويتعلموا حتى يرد على الخبثاء، يبدأ يستهجن الأمر ويستقله ويقول عندي فقراء، عندي مستوصف، عندي مرضى في المستشفيات. الله الذي لا إله غيره، أقسم بالله إن شاء الله غير حانث، أن الإنفاق على نشر العلم في مصرنا أعلى وأهم بكثير من كل ما ذكر، وسيأتيك البرهان الواقعي بعد قليل. بعض القوم كما قلت يستقل الأمر ويستهجنه ويظن أنه إذا أعطى فقيرا فقد قام بما وجب عليه. أخي الفاضل، ما ظهر الفقر في مجتمع وما انتشر التسول في مجتمع إلا لخلل في معتقد هذا المجتمع، وما جاء الخلل إلا لقصور في نشر العلم. لذلك بنقول لأصحاب الدعوات القائمين على بيوت الله: إياك أن تنشغل بجمع المال من الغني وتعطيه الفقير، إياك أن تنشغل ببناء المستوصفات والمستشفيات الخيرية، كل هذا فرع، بل الأصل تعليم الناس الدين. فإذا تعلموا الشرع واستوعبوه سيتصرفون تلقائيا بما تعلموه. أما أن يكون كل همك جمع المال من الغني وإعطائه للفقير، ما صنعت شيئا، لأن هذا فرع عن نشر العلم الشرعي. الحديث كما ذكرت عند الإمام أحمد وسنده صحيح من رواية عقبة بن عامر، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. يدخل السهم الواحد 3 نفر يدخلون به الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير. يبقى الصانع اللي هو الحداد، اللي هو المصانع الحربية، ده بعيد عن الجبهة قاعد يصنع الدانة والطلقة وفي المكيف ومستريح، بس هو صانع يحتسب في صنعته الخير. والرامي به، وهو النفر الثاني اللي هو الجندي اللي في ساحة القتال، الذي يأخذ السهم أو الطلقة ويضرب بها في نحر العدو. طب والثالث؟ والممد به. يبقى أصبح السهم ده حتى وصل إلى الجندي مر بمرحلتين: مرحلة التصنيع، المرحلة الثانية مرحلة الحمل من المصنع إلى ساحة القتال، المرحلة الثالثة اللي هو الجندي الذي سيأخذه بيمينه ويصوبه تجاه أعدائه. 3 بيخشوا الجنة. ومش كده وبس، وظاهر الحديث ليس لبعضهم مزية على الآخر، بل النص هكذا: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به والممد به. وعليه إن أنت حينما تعد رجلا يقف على منبر ويسد ثغرة يدافع عن الإسلام عن الشبهات، يرد كيد الأعداء في نحارهم بلسانه المعسول وبعلمه الغزير الراسخ، كأنك أنت الذي فعلت، كأنك أنت الذي فعلت. لذلك نقول لإخواننا: المحنة العظيمة في ديار مصر، في ديار مصر، تكمن في قلة طلبة العلم. وإن وجدناهم وبدأنا في السعي والعمل معهم، تقابلنا العراقيل من كل مكان، أكبرها عدم توافر الكتب العلمية ليتعلم منها طلبة العلم. لذلك من الأشياء المؤلمة المبكية: نعجز عن توفير الكتاب. ما الذي نصنعه؟ نملي على إخواننا يكتبون بخط بأيمانهم، فيستغرق ذلك وقتا طويلا، بدلا من أن نفرغ في الكتاب في سنة يأخذ منا 2 أو 3. وهذا كله عرقلة للدفاع عن الدين. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، فيا صاحب المال، أعطاك الله ربنا سبحانه وتعالى مالا، اعلم يقينا بنص القرآن أن هذا ابتلاء من الله لك، قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. ابتلاء، هل يا ترى ستحسن أم لا؟ أدي حق الله فيما حق الله في مالك، وانظر لأحد من أبنائك، لك شرف أن يعمل في حقل الدعوة لدين الله، ولك شرف وذخر عند الله أن يكون من صلبك من يدافع عن شريعة الله عز وجل، ومن يدافع عن دين الله تبارك وتعالى. إخواني معشر المسلمين، في مسند الشاميين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبح شاة فيقسمها بين الجيران. يقول أبو هريرة: فصنعنا. ثم أتت عائشة رضي الله عنها فوجدت الشاة قد قسمت ولم يبق إلا ذراعها، أي الرجل المقدمة. فقامت عائشة وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الجزء هو حب أجزاء الشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ما بقي من الشاة إلا ذراعها، أبقيناه لك. فقال: لا والله يا عائشة، بقيت الشاة ولم يفنى إلا ذراعها. بقيت الشاة ولم يفنى إلا ذراعها. وهو الشرح لقوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله بق. اسمع النص كده، الآية 96 من سورة النحل: ما عندكم ينفد وما عند الله بق. قال ابن كثير: ما عندكم ينفد لأنه في دنيا لها أجل فيفنى ويضيع، وما عند الله بق أي ثواب أعمالكم باق ما دامت السماوات والأرض، باق في الحياة الأبدية في الجنة. هذه الآية صنفها علماء اللغة بأنها من باب الإخبار، يعني يخبرنا ربنا عز وجل بأن ما عندنا يفنى وما عند الله بق. طيب، الإخبار عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمه التصديق. اسمعوا إخواني حتى يقف كل واحد منا على حقيقة ما في قلبه. قال ربنا عز وجل قاصا علينا خبر نبيه إبراهيم، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ركز معايا كده. فلما أسلما الاثنين إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلما أسلما وتله للجبين، كويس، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. مش هو ده الترتيب ولا أنا أخطأت؟ هو ده الترتيب الحفظة، هو ده الترتيب. طيب انظر بقى وركز معايا، متى وصف ربنا عز وجل نبيه إبراهيم بأنه صدق؟ قبل العمل بالرؤيا أم بعد العمل؟ بعد العمل، صح، أهو ذا. يبقى زعم التصديق بدون عمل لا وزن له ولا قيمة. انتبهوا، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وصفه بالتصديق بعد أن أسلم هو وابنه وتله للجبين. يعني لما جاءه الأمر الوحي في الرؤيا وبعد ذلك نفذ الأمر، بعد أن جاءه الأمر ونفذ وصف بأنه صدق، أما قبل العمل فلا يليق الوصف. يبقى من زعم أنه صدق قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق بدون عمل مجرد دعوة وكلام لا وزن له ولا قيمة. يبقى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما عند الله باق. تخيل كده، ذهبت إلى طالب علم، والكلام ده بنقوله لكل أرباب الأموال، يا أخوانا روح هات الكتاب بطريقتك انت كما تعلم، والختم عندنا موجود يوزع مجانا ولا يباع، وتعالى وزعه بنفسك على طلبة العلم، نفتقر لهذا غاية الافتقار. تخيل بقى هذا الكتاب أتيت أنت به واستودعته عند طالب علم ثقة، طول ما يقرأ في الكتاب ويعلم الناس أدرك ماش، خلف الكتاب وورثه لابنه، قرأ وعلم وتعلم أجرك يسير إلى قيام الساعة. أتريد أجرا أعظم من ذلك؟ لا يوجد والله، لا يوجد. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي سنده صحيح من رواية أبي كبشة الأنماري، قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أقسم عليهم، يعني ثلاث حقائق النبي صلى الله عليه وسلم سيقسم عليهم، وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتاج إلى قسم لأنه معصوم ومؤيد من الله. ثلاثة أقسم عليهم: ما نقص مال من صدقة، انتبه، ما نقص مال من صدقة. كيف؟ والله خبر، خبر. وما ظلم عبد المظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، خبر. كيف؟ ده ظلم وانتهك عرضه وظلم وجلد ظهره وأخذ ماله، صبر زاده الله بها عزة. وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. إخواني معشر المسلمين، عند الجهاد بالمال يراعى أمران اثنان: الأمر الأول المداومة على النفقة وإن قلت. عند البخاري من حديث عائشة قالت رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يبقى نلاحظ الديمومة وإن قلت النفقة، أما أن تنفق وتقطع خالفت الهدي. الأمر الثاني الذي يجب أن نراعيه هو انظر ودقق أين تضع مالك، حطه فين، ولك أن تتأكد. وليس معنى هذا الطعن في القائمين، لا والله، إن ثبت عندك أن رجل ثقة ثبت أمين اعطه، أما إن كان غير ذلك فانظر. لك الأجر نعم، ولكن كلما كان المال في محله كان الأجر أعظم. معشر المسلمين، كلمة لأرباب العقول، وهي: ما فائدة المال عند صاحبه إن هدد من سفيه أو من عربيد أو من عدو بأخذ ماله؟ خبروني، أينعم بالمال؟ لا والله لا ينعم. ولن يشعر المسلم بطعم الأمان والطمأنينة على ماله إلا إذا انتشر الأمان على وجه الأرض، ولن ينتشر الأمان إلا في ظل انتشار الشريعة ونشر العلم بين الناس. أضرب مثالا، مثالا ذكره العلماء، والمثال الثاني من الواقع. احنا في مجتمع من جملة ما ينشر الآن في مصرنا بمنتهى التركيز والإتقان، وسترى آثاره بعد قليل، ما تستعجلش. نشر الأفكار المنحرفة الهدامة وإثارة الأفكار الهدامة التي كانت في الصدر الأول من الإسلام، وأخص بالذكر مذهبين، مذهب الخوارج ومذهب الاعتزال. أما عن الشيعة الروافض الخبثاء فدلت في قسم لوحده. أنا بتكلم على نشر مذهب الخوارج ومذهب الاعتزال، ينشر بدليل سمعنا أكثر من مصرح منهم قطع الله ألسنتهم وأخزاهم وكبتهم ورد كيدهم في نحوره، وأنتم تعلمونهم جيدا، يصفون الرئيس الحالي بأنه موظف الدولة وليس برئيسا يطاع ولا يسمع له، بل هو وكيل بيقضي مصالحنا. أما هو رئيس شرعي لا. تعلمون الغرض من ذلك هو السعي إلى إقالته ونزعه، فإذا تكلم متكلم وقال يا قوم اتقوا الله، قالوا ليه؟ هو رئيس عشان تأمرنا بالصبر والسمع والطاعة؟ ده ليس برئيس من أصله، ليس برئيس شرعي ولا برئيس مسلم، بل هو وكيل للأمة للبلد. هو ده مذهب الخوارج، هو ده مذهب الخوارج، ينشر ويؤصل له. أضف إلى ذلك الخوارج، انتبهوا يا أخوانا، يعتقدون أن الناس كلهم ما لم يكونوا على مذهبهم كفرة. هو بمصدك أنت كافر، فانتهذ منك فرصة، ليس معك أحد، خلاص يعتدي عليك. ليه؟ ما أنت كافر، يأخذ مالك ويسلب عرضك وينتهكه وهو يظن أنه يتقرب إلى الله. والله يا أخوانا كنت في بلد أصلي بالقوم الجمعة، وكان يصلي خلفي أكثر من 5000، وليس الكثرة دليل على أننا خير، لا، بس معلومة. فبعد أن خرجت كنت على موعد مع شباب أناقشهم في قضية معينة، والله أقص عليكم ما حدث. فدخلنا مكان معين وبدأنا النقاش، فكان من سؤالي له، قلت له صليت الجمعة معي؟ قال لا. قلت له لما؟ قال لأنك كافر، كيف أصلي خلفك؟ إي والله. قلت طيب صليت خلف من؟ قال ما صليت. قلت له لما؟ قال نحن في بلد كفر، ليس إمام ولا مسلمين، فكيف أصلي؟ والله هكذا. هذا إذا رآني بمفردي، ما الذي يحل بينه وبين أن يفتك بي؟ لا شيء. واسمعوا الأعجب، حدثني من لا أتهم أن شابا من هؤلاء اعتلق هذا هذا الفكر، ثم قام وأخذ أمه من أبيه لأن أباه كافرا وزودها لأخ له في الضلال. أي والله حدث، هو ذا الفكر المنحرف اللي بينشر. وفي زفت مسجد أسس على هذا الفكر، وحذرت منه غاية التحذير، وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. يبقى هنجهد ازاي؟ وكيف تأمن على مالك ويوجد من حولك أصحاب الأفكار الضالة الذي ينتهزون منك أي فرصة ليهجموا عليك ويفتكوا بمالك وبأهلك. الواقعة التي تلي ذلك سمعتها من بعض المشايخ، نقصها. في بلدة ما هجم العدو على البلد، والعدو هيجي يعمل فيك ايه؟ يعني هيطبطب عليك؟ هيجي يعمل فيك ايه؟ هيخرب بيتك. وقد كان في هذه البلدة. فبعد ان تمكن العدو من البلد، بدأ بعض اهل السنة يعيدون ترتيب انفسهم للنظر كيف التخلص من العدو. فالامر طبعا يحتاج الى مال لازم، فذهبوا خفية يجمعون المال. فذهبوا الى رجل من ذوي الاموال، جلسوا معه، قالوا والله حصل كيت وكيت وكيت، واحنا بننظم نفسنا عشان نشوف هنعمل ايه في العدو. زي بالضبط يا اخوانا، الشيعة جت رسمي هتخرب البلاد والعباد، عاوزين نفكر هنعمل ايه. وسمح له، وحسينيات بنيت كما قلت وسيأتي. فالرجل صاحب المال تعلل، قال والله ما اقدرش، خلاص احنا مش فاضيين نتحايل عليك. انا بقول لك الطالب ده مش لاقي ياكل وعاوز كتابين، هاتهم له لعل الله ينفعه به وينفعك. لا والله انا ما الكلام ده مش مقتنع به، الناس بخير والدنيا بخير والعلم بينشر والمؤسسة الرسمية شغالة، في الضلال إلا القليل. خلاص ما عادش عندنا وقت نضيعه، خلاص احنا نصحناك وطلبناك لأن تكون معنا في الصف، أبيت براحتك، ما الناس سلطان غير كذا، واخد بالك؟ لذلك لا نكثر ونقول لأي رجل كلمنا قبل أن تسيء الظن بمن كلمك نحن مثلك، فإن أسأت الظن بنفسك فلا تسيء الظن بنا وإياك. الشاهد الإخوان دولت تركوه وبدأوا ينظموا صفوفه، خلاص وشغالين. هو بيقص بيقول وبينما أنا في إحدى الملاجئ بيتابع الناس، واللي بوزع بقى طعام، اللي بوزع نص رغيف ربع رغيف، ما هو ما فيش، يقول فإذا برجل كلما رآني جرأ واستطر، يقول فلفت نظري فتعمدت وذهبت إليه، فإذا به التاجر الثري الذي ذهبت إليه وأبى أن يعطيني المال. قلت له تعالى إيه اللي حصل؟ قال يا ليتني أعطيتك كل المال. ما عادش ينفع أخويا، إيه اللي حصل؟ قال أنت مشيت من هنا، جاء الأعداء خفية وأخذوا كل مالي وطردوني. خلاص هي دي الثمرة، مال بدون أمان ملوش أي اعتبار، ملوش أي اعتبار. وإياك ثم إياك أن تظن أن بوضعك المال في البنك أما انتهوا، لا والله، ما أسهل من السهولة كما نرى، يقتحمونه ويأخذون كل ما فيه. تروح تقدم ورقة البنك يقول لك والله عينها بس لحد ما نظبط أمورنا. انتبهوا إخواني، فلا بد من النظر بشيء من الدقة والتمحيص فيما يدور وفيما يحدث، ولا بد أن نجاهد في سبيل الله بأموالنا ونعد كوادر تتعلم الشريعة كما ينبغي، حتى إذا جاء وقتها يكونون على أهبة الاستعداد. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يقول عز من قائل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الآية 36 من سورة الأنفال. أعيد الآية قبل ذكر سبب نزولها: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طب لما كل هذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. روى الإمام محمد ابن إسحاق بسند حسن أن عبد الله بن أبي ربيعة وصفوان بن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وكثير بعد أن حدث لقريش ما حدث في غزوة بدر ذهب هؤلاء الثلاثة ومعهم إلى أبي سفيان بن حرب وكلموه أن يترك المال في القبيلة التي كانت سببا لغزوة بدر. قالوا له: لنستعين به على قتال محمد لعلنا ندرك منهم ثأرنا. ففعل أبو سفيان وأعطاهم المال وجهزوا جيشا للمسلمين في أحد. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه إلى نار جهنم أولئك هم الخاسرون. هذا ما فعلته قريش، انفاق. وذكر بعض أهل التفسير أنها نزلت في من أطعم جيش قريش في بدر وكانوا 12 رجلا ينحرون كل يوم 10 من الإبل. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية. تعلمون إخواني كم خصصت إيران لتشيع العالم والبداية من مصر؟ 5 أموال البترول. الخمس، ومعروف بترول إيران معروف كل يعلم، الخمس ده يتركن لتشيع العالم والبداية من مصر. وإلا أريد جوابا مقنعا منكم معشر العقلاء، ما السر أن يذهب أولياء أمور العصاة الذين قتلوا على معصية في التحرير ويكرموا في إيران؟ أريد جوابا مقنعا لهذا التصرف. لذلك نقول لكل من أنفق مالا للتحزب أو نشر اللوحات أو ما يسمونه بالبوسترات، اتق الله ربك، هذا دعوة للبدع ونشر لتفرق الأمة وتمزيقها، فاتق الله ربك، ستسأل عن هذا المال سؤالين: من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ اتقوا الله إخواني ونستعين بالله عز وجل ونبدأ ننظر كيف نجاهد بأموالنا وكيف ننفق المال وفي أي شيء ننفقه قبل أن نسأل عنه ونعجز عن الجواب. أقول هذا القول وكل أمل في الله عز وجل أن نجد له صدى. حباك ربنا عقلا وستسأل عنه. وانظر لما يحدث لدينك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أنت راجل تاجر، ما أنتش فاضي، عملك كثير، الله يعينك. حد من عيالك، من عيال أخوك، من عيال أختك، من عيال زوجك، هاتوا يتعلم العلم الشرعي حتى يسد. وإذا نظرت إلى مركزك كله، وأستطيع أن آتي بإحصاء صحيح، من الذي يدعو إلى الحق؟ ومن الذي ينشر مذهب الحق؟ إن أعددتهم لا يتجاوزوا. كل هذا من ماذا؟ فقر في العلم وفقر في التعلم، ومن ثم فقر في النشر. فاتق الله ربك لعل الله يجعلك سندا، وتكفل رجلا يقف على ثغرة من ثغور الإسلام فيصد بها ما يتعرض له الإسلام. وإلا وأعيد الكلام، الإحصائية اللي هي صدرت في الجرائد الرسمية، الكلام ده من سنة، خسارة مصر 45 مليار، ده من سنة قرأتها بعيني، واخد بالك؟ راحوا فين؟ اتولعوا، واخد بالك؟ اتحرقوا. ده غير الدماء اللي أسيلت واللي مات، بغض النظر بقى مات على بدعة، على معصية، على طاعة، مات ظلما، دي أمر ثاني. طيب ال 45 مليار دولت لصالح من؟ طب كيف الحفاظ عليهم قبل أن يضيعوا؟ هو طريق واحد، ما فيش غير علم صحيح ينشر يتعلمه الناس، غير كده يضحك بعضنا على بعض ويغرر بعضنا ببعض. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.